إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم نختم إن شاء الله الحديث بدء الوحي. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب بدء الوحي. ثم بوب رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. نعم. وطبعا في البلاغات أن النبي صلى الله عليه وسلم فطر الوحي، يعني سكن وتباطأ عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الشوق يعني يقف على الجبل الشاهق يريد أن يلقي نفسه، فيتبدى له جبريل ويقول: أنت رسول الله حقا. احنا وقفنا في الشرح عندما قال هذا الناموس، وقلنا الناموس والجاسوس والناعوس، وفصلنا القول في ذلك. لكن هنا يقول ورقة رضي الله عنه: يا ليتني فيها جذعة، يتمنى أمنية. وهذه الأمنية، العلماء يقولون الأمنية بليت إيش؟ التمني بليت هو بعيد المنال جدا، كما قال القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. جزاك الله خير. الغرض المقصود هو قال: ليتني فيها جذعا. وطبعا هذه استعارة كما يقولون، لكننا نقول دعك من المجاز، ويقول: ليتني فيها شابا يافعا قويا فتيا حتى أنصرك نصرا مؤذرا. قال: ليتني فيها جذعا. وهنا أيضا فيها من المسائل المهمة، ألا وهي: نية المؤمن خير من عمله. وإن كان هذا الحديث حديث ضعيف لم يصح، لكن عندنا الأصل في هذا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: يعني ما قطعتم أديانا بالمدينة أقواما، ما قطعتم أديانا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. والحق بأن الله تعالى قال: عموما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والله تعالى يقول: إن الله لا ينظر إلى، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم، في رواية قال: إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالغرض المقصود النية هنا، يعني قد نجزم أن ورقة قد كتب مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، معضدا له، يعني عاش على أو قل مات وهو يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الله له ذلك. وقد بينا قبل هذا في المراسيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ورقة بن نوفل، أو قال: رأيت القس ورقة بن نوفل في حرير في الجنة، وبين ذلك أنه كان في الجنة. لكنه هنا قال: ليتني فيها جذعا حين إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. وهذه مسألة فيها إشكال، نسأل ماجستير اللغة العربية ما الإشكال الذي فيها، وننظر هل يمكن أم لا. وطبعا الحق هو هنا استعملها، هذه فيها خلاف عند اللغويين، خلينا بس نربح عليه. عند اللغويين فيها خلاف، إذ أصالة لظرف زمان للماضي لا للمستقبل. هذه الذي قد احتجدنا به على من قال بأنه يجوز التوسل بإيش من السلام حالة كوني ميتا، لأنهم قالوا قد قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فقالوا هنا الرسول هو يستغفر، قلنا لهم لا، إذ هذا إيش ظرف زمان للماضي، يبقى كان في حياة من في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا في المستقبل. فلذلك العلماء جمهور اللغويين يرون أن إذ لا تستخدم إلا للماضي، ولا يعتبران عند من يقول بأنه لا ينتقل هذا لذاك، يبقى إذ لا تنزل منزلة إذا، لأن إذا ظرف زمان لإيش للمستقبل. هنا الحديث شاهد، وابن مالك قال بذلك ترجيحا، ابن مالك قال بأن هذا الحديث دليل على أن إذ التي هي ظرف زمان الماضي تأتي ظرف زمان أيضا لإيه للمستقبل، لأنه قال لا يتاني فيها جدعة، قال إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك، والعكس، وإذا أيضا التي هي ظرف زمان الأصل فيها الأصل ظرف زمان للمستقبل تأتي أيضا يقصد بها الماضي. أما إذ التي للمستقبل فيها شواهد كثيرة أصلا في القرآن غير هذا الحديث، فيها شواهد قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، متى هذا؟ يوم القيامة. يبقى إذن هذا مستقبل ولا ماضي؟ قال الله جل في علاه وأنذرهم يوم الحسرة إذ قال إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأيضا قول الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين. يبقى إذ القلوب لدى الحناجر هنا متى؟ أيضا يوم القيامة، هذا في المستقبل أو الآن. يبقى إذ استعملت أيضا وين؟ استعملت في المستقبل. أيضا إذا قد تأتي ويراد بها الماضي، ومع أنها الأصل فيها أنها إيه؟ أنها المستقبل. في سورة آل عمران قال الله تعالى إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، هات الآية الأول، الذين لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال إذا ضربوا في الأرض، إذا ضربوا في الأرض ها للماضي هو الآن. طيب وأيضا في قول الله جل في علاه وإذا رأوا تجارة، السياق يبين لك الماضي ضربوا رأوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، هذا أيضا للماضي هو الآن. فقالوا بإذن إذا قد تأتي بمعنى إذ، ولذلك استعمل هنا ورقة عربي أصيل، فقال إذ يخرجك قومك، فقال مسلم أو مخرجيهم، هذا أسى ولوعة وتفجع وتألم، قال أو مخرجيهم استفهام من مسلم، وأصل الاستفهام هنا استفهام إيش؟ انسنكاري بينكر، أنا يخرجونني وهم يقولون الصادق الأمين، وهم يرجعون له في الخلافات، وهم الذين يأتمنونه على ماله، وهم الذين يتشرفون بأنه منهم وأنه من عندهم، فيقول أو مخرجيهم استفهام إنكاري، بينكر على ذلك ما ينكر. وأيضا في الاستفهام يتضمن التفجع والتألم، لأن مسلم ينظر إلى هذه الأرض وهي خير بقاع الأرض، وهي خير الأراضي عند الله جل في علاه، فالله جل في علاه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم أنك خير بقاء أو أحب بلاد الله إلى الله تعالى، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالحق هنا أن هذه الأرض هي أفضل أرض في الأرض، كفى أن فيها الكعبة، فلذلك السلام تأسى جدا أنه ممكن أن يخرج. وفي بعض الروايات في المراسيل ابن إسحاق ذكر في السير أنهم قال يكذبونك يؤذونك يخرجوك، فلم يعلق على يكذبونك، مع أن السلام كان يتفتت كبده وقلبه على التكذيب، لأنهم كانوا يلقبونه بإيش؟ بالصادق، وهو الصادق بأبي هو أم الصادق المصدوق، ولذلك الله تعالى سلى قلبه بقوله ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولما قال أبو جهل، طبعا هذا حديث أيضا في بعض الضعف لكن نستأنس به، لأن المغيرة في مسألة إسلام المغيرة التي أضعفت التواريخ هنا الذي جاءت يضعفون هذا الرواية، فقال له تعلم والله نعلم أنه لا صادق، وحتى صهيب بن عمرو قال بذلك، فقال تعلم أنه لا صادق، ولكن كنا مع بني هاشم كفرسي رهان قالوا منا نبي فأن لنا يقول لا والله عداوته إلى يوم الدين، فكانت المسألة كبرا كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى أبو سفيان حالة كوني كافرا رضي الله عنه قبل إسلامي لما وقف أمام هرقل ماذا فعل؟ ما استطاع أن يقضح في النبي صلى الله عليه وسلم بحلم الأحوال، قال ما وما وجدت كلمة أدخل منها إلا الكلمة أنه قال ونحن بين قال أيغدر؟ قال ما غدر، لكن نحن معه في إيه؟ لا لا مش سجال مش سجال يا حبايبي، نحن معه في عهد في عهد، فلا ندري. فهو بيقول بل أنا لا أجزم ممكن يغدر هو. فقال ما وجدت كلمة أدخل منها إلا هذه الكلمة، وما استطاع ما استطاع أن حتى أنه يجزم بأن سلم يغدر بأبي هو أمي، والخيانة ليست من الأنبياء بحال ما حاول حتى طرفة العين، قال ما كان النبي أن يكون له إيش خائنة عين بأبي هو وأمي. فهنا سلم تفجع وتألم جدا، فقال أو مخرجيهم، وحتى في التكذيب لم يتألم مثل ما تألم أنهم يخرجونه من هذه، أو حتى أن يقتلوه هو أصالة الذي فجعه جدا أنهم سيخرجونه من أرضه. قال أو مخرجيهم، فقال له بالحقيقة، قال ما نعم ما أتى أحد أو رجل بما جئت به قط إلا قد عودي، وهذه سنن كونية. فلا تتأسى أخي الكريم إن كنت على الحق وأردت أن الحجر والشجر عليك، مع أن الحجر والشجر ليس عليك، هم على إيش؟ عليه. والله بعض الإخوة يعني أنا من نفسي كنت ساعات أمشي، الإنسان عندما تغطيه المعاصي يتعب، وأيضا لما يرى بقى كل شيء يتنكره، فيعني واحد كان ينظر إلى السماء ويقول يا رب الحجر والشجر علي. فالآن نحن لسنا بيهود، والنص جاء على من؟ على اليهود. ما هذا؟ وهذا هذه دلالة واضحة جدا لك على الحق. اعلم أخي الكريم إن أردت أن الناس بأسرهم عليك، فهذه فيها إشارة من الإشارات أنك على الحق، لأن الله تعالى بيّن أن الكثرة الكثيرة تكون على الباطل. هذا ليس من عنديات نفسي، هذه سنة كونية. لذلك أنت تغريدك خلف وحيدا بعيد عن السرب فيها إشارة أنك على الحق، فيها إشارة أنك على الحق. وهذا طعم قياسه معروف، لأن ابن مسعود لما قالوا له من الجماعة قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت إيه؟ ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. وقال الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض إيه؟ يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، والحق لابد أن يعاديه كل الباطل، والباطل دائما إيش؟ دائما في كثرة كثرة، الباطل دائما في كثرة كثرة، والحق دائما في قلة. والعجب العجاب أن الخاتمة تكون إيش؟ للقلة لا للكثرة. وهذا يجعلك تفهم قول عمر الخطاب لما بعث عليه قال نريد مددا، فقال أبعث لكم بعشرة آلاف أو بأربعة كل واحد منهم بألف، وفي رواية بعشرة آلاف على القعقاع بن إيش؟ ابن عمرو، صوته واحد صوته بألف رجل، القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه. ثم قال لهم نحن لا نقاتل القوم بإيه؟ بعدة ولا عتاد، ولكن بإيمان وكفر، فإياكم المعاصي. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. فهو قال وإياكم ذلك. يبقى إذن الحرب عليك من نفسك لا من غيرك، من غيرك لا يستطيع أن يفعل لك شيئا، ولو اجتمعت الأمة أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، ولو اجتمعت أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت المسألة بأسرها من عندياتي نفسك. فهنا الحق مهما كان لابد أن يعاديه الباطل، ولابد أن يتقوى الباطل عليه، والأيام دول حتى يتقوى الحق فيظهر وظهور الحق ينتهي كل شيء، لأن الحق شمس، والباطل ولو كان نجما زائفا فلابد أن يزول مع وجود الشمس. وهذا الذي حدث لما اشتد الباطل على النبي في مكة وطردوه وكادوا يقتلونه وذهب فأسس الدولة الإسلامية، رجع الحق إلى مكة. ماذا فعل؟ ماذا فعل لما ظهرت شمس الإسلام في مكة؟ انتهى، الكل اختفى، وكل الفئران دخلت الجحور. صحيح، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأصنام في مكة وتسقط، ويقول ويقرأ قول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لذلك قال له، وهذا أيضا من فرط فقه ورقة، أنه قال ما أتى رجل قط بما جئت به إلا عودي. طبعا أنا لازم أقف معها دقيقة واحدة، سامحوني، هذا أيضا في الوسط الملتزم فيه نفس الأمر، عندما تأتي بالعلم وبالإتقان في مسائل وتجليها أنت شاذ، أنت تخالف الإجماع، أنت أتيت بما لم يأتي به الأوائل، أنت ابتدعت، أنت شققت الصف. وطبعا كان في أخ كريم أو فاضل أخوه بقى الأفضل منه، جاء قال لي إلزم الصف ولا إيه ودعك من الفرجات. قلت له نعم أنا نعم، الفرجة لابد أن تسويها، أن السلام قال من سد فرجة بنى الله له بها درجة وحط عنه بها إيه خطيئة، قال رفع الله بها درجة وحط عنه خطيئة وبنى له قصرا في الجنة. لكن ما هي الفرجة؟ الكلام كله حق، الخوارج قالوا حق، قالوا الحكم بما أنزل الله وما لم يكن أنزل فأولئك هم، فبعد ما أتوا بالحق عملوا إيه؟ طبقوه باطلا، أرادوا بالحق إيه؟ باطلا. وهو ده علي بن الفقيه علي بن أبي طالب قال كلمة حق أريد بها باطل. فنعم سد الفرج، نعم سد الفرج، لكن إيش الفرجة هذه؟ توصيف الشرع هو الذي يؤثر فيه، وإلا فنقول السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. فهنا إلزام الصف، إلزام الصف السني، إلزام السنة، هذا إذا رأيت أن السنة ودائرة السنة موجودة إلزم الصف، هذا الذي لابد أن تفعله، لأنك لابد أن يكون قائدك هو إيش؟ الكتاب والسنة، الدليل هو الذي يقودك، لا يقودك إلا الدليل. فلذلك أنا أردت أن أنا أعرج على هذا، هو الذي فتح هذه النار، ربنا هو بقى ينكوى بها ما ينكوش بها عنده هو. لكن أنا أقول هذه، انظر في التواريخ، ابن جرير الطبري لما جاء بالحق عودي والحنابلة إلى يوم الناس هذا يتهمون بالتشدد من أجل ذلك. ابن جرير الطبري لما ألف اللي هو الكتاب اللي هو في خلاف الفقهاء، طيب لم يذكر أحمد بن حنبل، فطبعا ما ذهبوا جزاهم الله خير، الناس أهل فضل، ذهبوا قالوا لم تكتب أحمد في الكتاب، قال لم أرى له إيه فقه، ما الرجل محدث يحمل أحاديثه، لم أرى له فقه، ماذا فعلوا؟ رجموه بالحجارة. وإبليس ده ابن جرير الطبري شيخ المؤرخين الحنابلة، ماذا فعل؟ رجموه بالحجارة. ده يقال إن هو رجموا البيت حتى إيه، حتى البيت اتردم، البيت خاص غطية. الإشكال في العداوة أنه لما مات دفنوه ليلا وعموا على الناس مكان القبر، قال لك ممكن ينبشوا القبر يطلعوه من شدة التقليد الأعمى والانتصار لإيه؟ الإمام أحمد. مصيبة كبرى. وأيضا الشاطبي ناله ما ناله في هذا الباب، الشاطبي لما في الأندلس طبعا أعلى السنة وتمسك بها، وطبعا هو شيخ إمام القواعد وشيخ وأم الباب في مسألة الأصول. فلما في الأندلس ابتدى يقعد لهم القواعد، هم كانوا يذكرون الذكر الجماعي، فقال هذا يا جماعة هذه مسألة مخالفة لشرع الله، مخالفة للهدي النبوي، وجلس يؤسس لأصول البدع، فقالوا أنت مبتدع إيش؟ ضال، وكادوا يقتلونه. طيب أنا بضرب أمثلة سريعة، ابن تيمية لما نزل مصر حفظها الله، أول ما نزل وتكلم وقال بأن مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه من السنة، قال والتوسل بن سلم إيش؟ شرك. طلبوا بإيه؟ بإعدامه ابن تيمية. ليش ابن تيمية يكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يقول التوسل، ولا طبعا تدخل بقى جهابذة مثل مدخل العيد ومثل هؤلاء العلماء النبلاء في مصر يثبتون يعني رسوخ هذا العالم الجليل، والله تعالى حفظه أيضا وحفظ أهل مصر في ذلك، فلم يعني يقتلوه ولم يعدم، لكنه لما جاء بشيء استغربوه ماذا فعلوا؟ اتهموه اتهاما شديدا. فهكذا أصحاب الحق دائما، وإن كانوا من أهل العلم، المقلدة دائما على عداوة شديدة معه. ولذلك نقول الذي ضيع الدين والدنيا المقلدة. ذهب في السير لما قال لو سكت الذي لا يعلم لقل إيه الخلاف. من الببغوات اللي قال بيتكلموا؟ لا أحد عنده علم بيتكلم، ولما تأتي تجابهه اصبر. قال رسول الله يقول لك ما ارجع للشيخ ما تكلمنيش، طب ارجع لإمام المسجد هو. طب انت مالك؟ طب إمام المسجد تكلم بهذا الكلام، لما تردده أنت؟ لما تنقله أنت؟ طب لما بعد ما تنقله وتردده جزاك الله خيرا أنت الخير يصل للغير، عرضك إنسان لما تناقشه وأنت أضل من بعير أهلك؟ لما؟ مو خطأ. من المتكلم؟ أحسن الله ليك. في شيء؟ طيب، فإذا كان هذا الخطأ الذي يقع فيه الإنسان المقلد، فالأولى للمقلد حتى يقل الخلاف ماذا يفعل؟ يسكت. وهو أصلا سالم، لو سكت لا، لو سال ها هو يجب عليه السكوت طبعا. لو سكت سلم، سكن تسلم، لو سكت سلم عند ربي، ولو كان الذي أخذ به هو أخطأ الخطأ. ليه؟ لأنه قد فعل ما أمر الله به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقد سأل أهل الذكر وعمل بما قال به أهل الذكر، فكفاه ذلك المؤونة. لكن المشكلة كلها أنه إيه؟ سيدخل في الباب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من أفتى بغير علم قد تقحم النار على بصير. فهنا أصحاب الحق دائما لابد أن تجد أنه لابد من المعارضين الكثر له في هذا الباب، فعليه أن يصبر، على أن يتقي الله ربه، إن كان يمشي على بصيرة ويستبصر طريقه بالكتاب والسنة فالله يختبره، فعليه أن يقول أنا مع الكتاب والسنة، فمن عارضني بالكتاب والسنة وعلمني جهلي فأنا أقبل يده بل ورجله وأقول أنا ذنب لك ما دام العلم هو الذي قادني. أما إن كانت الجعجعة بلا طحن والكلام بالسب واللعن بلا علم فهذا لا يفيد، بل هذا يضر ضررا بالغا، وبعد ذلك العلم سيزود. يعني العلم أصعب، هذه مسألة مش، لأن العلم هذا علم الله، فسيسود. يعني لو هذا الذي تعلم العلم وتكلم به مات يموت وسيسود الإيش العلم، هذا اللي حدث. الشافعي مات وما زال العلم موجودا، والذي كان يدعو عليه حتى لا ينتهي علم مالك أهو مات ولا أحد يعلم عنه شيئا. الذين حاربوا شيخ الإسلام ابن تيمية في عصر الذين يحاربونه في الزمان الذي نحن فيه الآن الآن ينتقص بقدر شيخ الإسلام ابن تيمية انتقاصا عظيما لهدم أصل أسس الدين ومنارات العلم. طب الذين حاربوا شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره والذين تكالبوا عليه واتفقوا على هدمه أين هم وأين هو الآن؟ أين هم وأين هو؟ كتب الله على الأغلبان أنا ورسله. فالحاصل الرجل طالما ربط نفسه وأناط نفسه بقال الله قال الرسول فهو في علو دائما. وأما الذي يتحكم فيه الهوى والتعصب فهذا باطل، والباطل لا يقف أمام الحق بحال من الأحوال، لا يمكن أن يقف الباطل أمام الحق. قال نعم ما لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي. وأيضا هنا يقول الورقة قال لو كنت فيها جزعا قال أنصرك نصرا مؤزرا. هذا يؤكد على أنه تمنى أن يكون مع المسلم معضدا ونصيرا وأن ينصره نصرا مؤزرا. بعض أهل السير منهم ابن إسحاق وغير ابن إسحاق قال أن ورقة كان كذلك، يعني طبق ما قال، وكان يمر على بلال وهو يعذب فيقول اصبر بلال فالجنة فيها كذا وكذا ويصبر بلال. هذا كلام باطل، وهذه كما قلنا أسانيد هالكة لم يصح. ورقة مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ورقة مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الختم في هذا الحديث أنه جاءت زيادات المعمر الزهري بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فطر الوحي سكن تباطأ عليه لم يأتي الوحي، وكان الإنسان كما قلنا في بعض الأمور في ابتداء الأمور إرهاصات تأتي، الإرهاصات اللي هي إيه؟ المقدمات للرسالة، يسمع الصوت يا محمد أنت رسول الله، يرى الضوء، يسلم عليه الحجر والشجر، مقدمات لإثبات الرسالة في قلبي. فلما تباطأ عليه الوحي كاد يقتل نفسه، قالوا أنه كان يذهب إلى الجبل الشاهق يريد أن يلقي بنفسه حتى يتبدى له جبريل فيقول أنت رسول الله حقا، فتهدأ نفسه فيرجع ثم يتباطأ فيفعل ما فعل. المسألة هنا فيها أمور. الأمر الأول هم المتنطعون يتمسكون بذلك ويقولون كيف يكون رسولا وهو إيه؟ ها وهو يريد أن يقتل نفسه وينتحر، والانتحار كبير من الكبائر. طيب هذا إذا قلنا بهذا الباب سنقول أقتل نفسه؟ قالوا لا. طب هم؟ قلنا هم ورجع، فله الحسنة في ذلك. ده كان اسمه التنزل مع إيه؟ التنزل مع الخاص، أنت تفعلها كبيرا فعلها. طب هو كان يتبدى له ذلك، كان يهم بذلك ثم يتراجع من جراء الله الذي فعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسن من جرائي. يبقى إذن لم يقع في كبيرة بحال من الأحوال. وإذا قلت طب الهم صغيرة لما لم يفعل ما كانت كبيرة، قلنا نحن نقول بقول المحققين ليسوا بمعصومين من إيش؟ من الصغار. ده هذا ده التنزل، هذا تنزل مع إيه؟ مع الخاص. ده هذا تنزل مع هؤلاء الذين يتنطعون ويتكلمون مثل هذا. جيد. والأمر الثاني المهم جدا، القاضي بن عياض أيضا وجهه توجيها آخر، يعني يقول هو أراد أن يفعل ذلك لهم وغم أصاب قلبه أنه لم يؤهل نفسه تأهيلا صحيحا، أو فعل شيئا أغضب رب عليه فمنع منه إيش الرسالة فضاقت عليه الدنيا بما راحت. وأنا لا أرضى بهذا التوجيه، وإن كان توجيها قد ارتضاه حتى الحافظ ابن حجر أو ارتضاه غيره، لكني لا أرضى بهذا التوجيه. الصحيح الراجح أولا أن المسألة بأسرها برمتها مهدومة، المسألة برمتها غير إيش؟ غير قائمة، لأن هذا الحديث مرسل، بل الحديث هذا ليس مرسلا، ده خطأ نقول مرسل، هذا من بلاغات معمر، هذا الحديث من بلاغات معمر، يعني قلنا تجوزا من مرسل الزهري، لكن هو من بلاغات إيش؟ التلميذ، من بلاغات معمر، ده بلاغا، يعني هو القصة مهدومة من أصلها، من من من قوامها مهدومة، يعني ليست قائمة وليست صحيحة حتى نتكلم عنها، لكن نحن الآن نتكلم مع من؟ مع المتهوكين، عندما نتنزل معهم ونقول لا صححوها، فهذه الإجابات عندنا. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن هم لم يفعل، وإن هم لم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المنافقين الذين لم يأتوا إيش؟ لم يأتوا الصلاة. هل يصح أحد أن يعتبر هذا الهم فعلا ويأتي الآن لو كان وليا للأمر، لو ولي أمرنا مثلا يعلم أن بعض الناس يصلون في البيوت ولا يأتون المساجد، بل يعتادوا على ذلك، هل له أن يقول سأجعل إماما يؤم بالناس وأأتي بالحطب فأحرق عليهم بيوتهم، ويستدل من سلم هم بذلك، فهو يترجم الفعل لا لم يفعل، يبقى ليس الولي الأمر يفعل ذلك، لأن سلم هم ولم يفعل، هم ولم يفعل، وهذا الذي استدل به العلماء على أنها لا تقول واجبة لأنه لم يفعل أصالته، يبقى الهم غير الإيه؟ غير الفعل، لا سيما أن الهم لم يستقر في القلب، الهم لم يستقر في القلب، لأن الهم الذي استقر في القلب لابد أن يتبعه الفعل، إلا إيش؟ إلا إذ حيل بينه وبينهم، صحيح ولا لا؟ فالتراجع يدل على أنه لم يترجم، يبقى هنا حترجع لنفس النص بعد ذلك، يقول إيش؟ ما تركها إلا من جرائي، يبقى تراجع لله، يعني ما تركها إلا إيه؟ إلا من جرائي، فلذلك نقول هذه المسألة هم لم يفعل، ده إذا صح، ولكنها لم تصح بحال من الأحوال. المسألة الأخيرة في هذا الباب هو أننا أرجعنا إلى، أو قل هي من الفوائد، من أهم الفوائد التي نبتدئ بها في هذا اليوم، وهي مسألة فلذلك جعلتها فائدة، وهي جواز تزكية المرء في وجهه، جواز تزكية المرء في وجهه، مع أن الأصل إيش؟ حرمة ذلك، الأصل حرمة ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يعني يكثر من الثناء على آخر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قطعت عنق صاحبك. وفي رواية عام قال في النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا في وجوه المد حين الإيش؟ التراب، لأنه سيقسم ظهر أخيه، سيدخل العجب على قلبي، وهذه هلكة، لأن الأمراض أمراض القلوب لا علاج لها، أما أمراض المعاصي والشهوات فالعلاج لها أيسر ما يكون، لأنها ملازمة لكل إنسان، ما منا من أحد الآن سامحوني، كل واحد يرفع إيدي كده يقول لي أنه لم يعصي الله الذي فعله أو لم يهم بمعصية، تفضلوا اللي يرفع إيده تفضل، ما فيش رياء ولا سمعة، أضمن لكم ذلك، في أحد يستطيع يقول ذلك؟ مش من أهل الأرض، ده من أهل إيه؟ ده من أهل السماء، في هاتونا حبيبي ابو تا المتنطع جاءنا الان يقول فيه الملائكه، احنا بنتكلم الان على اهل الارض، في لا تجد احدا، ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد الا وقد اخطا او هم بخطيئه، اخطا وهم بخطيئه، الغرض المقصود بان هذه المساله مساله ليست بالهينه في هذا الباب، فانت تزكي الانسان طيب وفي وادي ويدخل العجب في قلبه، اذا دخل العجب في قلبه فهذه اعظم الادواء، هلك لأنه سريعا يصل إلى الكبر، والكبر مهلكة. أما الشهوات فسهل كما قلنا أن الإنسان يتوب ويؤوب إلى الله منها. فتزكية المرء في أمامي الأصل فيها المنع، إلا إذا جاء الدليل بالاستثناء، وقد جاء الدليل بالاستثناء، قد مدحت خديجة أن السلام في وجهه، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نواب الحق، هذه كلها مدائح فيه في أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم السامية. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت وقال صدقت، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال ما من أحد له يد علينا إلا كافأنا بها إلا؟ قال إلا الصديق، والله يكافئه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن قال مروا أبا بكر بالصلاة، قال عمر، قال مروا أبا بكر بالصلاة، ومدح عمر الخطاب، قال إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير ايش؟ غير فجا. مدح النبي صلى الله عليه وسلم عثمان عندما جاء في غزوه تبوك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لما اعطاه الدراهم والدنانير قلبها وقال ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. علي بن ابي طالب قال لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسول المدح كان. فالعلماء يقولون هنا الآن المدح يجوز في من غلب على ظنك أنه لا يدخل العجب في قلبه، وكما فعلت عائشة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفوائد أيضا من الفوائد في ذلك مرسل الصحابي موصول، مرسل الصحابي على الوصل لا على الإرسال، وهذا فيش عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب من التوكل الأخذ بالأسباب، من التوكل، ولذلك نقول توكل الناقص من لم يبحث عن الأسباب ليأخذ بها. كإيش الحديث من وين، من وين استنبطنا من الحديث؟ يرجع إلى خليل يتزود الليال والأيام العدد، ائتوني بحديث يثبت ذلك. آه نعم. لا لا حديث، حديث ممتاز اقرأ وتوكل، هذا يعني تصريحا. وفي حديث آخر أيضا نفس الأمر، جزاك الله خير، ما هذا من الفعل. نعم. أما قال صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله ها وأجملوا الطلب. أجمل الطلب يعني شيء بسيط، لكن المهم القلب جمعية القلب يميله إلى الله جل في علاه. إذن من التوكل أخذ بالأسباب، وهذه ديانة. وقلنا التوكل له عينان بسرعة، عين القدر وعين عين القدر هي إيش؟ شوف أنا عارف عين القدر هي إيش يا عم المسبب. عين القدر حجر، ممتاز. عين القدر جمعية القلب لله جل في علاه بعدم الالتفات للسبب، وعين الشرع الأخذ بالأسباب. عين القدر جمعية القلب يميل لله جل في علاه، وعين الشرع هو الأخذ بالسبب. يبقى عدم الالتفات للسبب هو عين القدر، والأخذ بالسبب هو عين إيش؟ عين الشرع، لأن هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم قال اعقلها وتوكل، توكل يبقى جمعية القلب يميل لله ولا يلتفت إلى السبب. طيب أمية وسلم، وهذا ردا على المتهوكين الذين يقولون يقرأ بسبعين لسان ويكتب بخمسمائة واربعين قلم، ما أدري أن هؤلاء القوم ماذا يفعلون. ده هي من المعجزات الخالدة بأن السلام أمي وآتي بهذه الفصاحة وهذه البلاغة وأوتي جوامع الكلم، يعلم أن هذا ما يكون إلا وحيا. ومن وين استنبط هذا؟ ما أنا بقارئ. ممتاز. الفائدة التي تليها التذكير بالنعائم يحرك القلب للمحبوب. أنا أردت أن هذا بقى عشان أرى ما عند الإخوة، هات نائم. التذكير بالنعائم يميل القلب للمحبوب. إيش قال الله على جبريل لما قرأ؟ قال له إيه؟ اقرأ وربك الأكرم. يبقى إذن يذكره بنعائم الله على أن الله يكرمك بالرسالة ويستفيق بها، فإذا علم النعائم شكر المنعم. نعم، هذه ده هذه من الأهمية بمكان. لذلك كان سيدنا يقول عبد الله أو أحب الله من أجل ما يغزوكم به من إيش؟ من النعم. فأنت الآن جبريل يبين له كيف نعم الله عليه وكيف أكرم الله هذا الإكرام، فعليه أن إيش؟ أن يشكر، وشكره أن يقوم بإيه؟ بأعباء النبوة. الفائدة التي تليها بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة أيضا أنه ليس من نور وليس له ذي كلام باطل. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر. أنا أوضحت لكم وين؟ لقد خشيت على نفسي. ممتازين، ممتاز، الحمد لله. أهل الفترة أنواع، أو حتى أسهل عليكم، أهل مكة من الفترة أنواع أصناف. إيش بسرعة؟ ممتاز. أنا عارف أني عندك شكرا صدرت الباب بي. منهم من لم تبلغه الدعوة، فهذا من أهل الفترة ويمتحن يوم القيامة، مفهوم؟ والدلاء ذلك لتنذر قوما ما أنذر ما أتاهم من نذير من قبلك وما أنذر أباهم أيضا في ياسين. طيب إذن بين لهم هؤلاء لم ينذروا. طب وقوم منهم أتتهم الدعوة بالدليل ابن زيد بن جدعان قالت يصل الرحم ويكرم الضيف، ما له؟ قال ابن سلم لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهنا ورقة يدل على ذلك، بلغته رسالة، لم يؤمن لم يتعبد فهو في النار والآن في الجنة. ولما دخل ابن سلم قال كذبوا والله، لما علقوا التصوير بأنه يستخسم بالأزلام كذبوا والله، ثم قال إيش؟ ما لقد علموا أنه ما استخسم قط، استخسم الأزلام قط. طيب طبعا نية المؤمن خير من عمله. من وين هذه؟ ليتني فيها جزع. صاحب الحق له عداوات فلا يتأسف. صاحب الحق له عداوات فلا يتأسف، عليه أن يبقى يعني معينه وربه. نعم، أو يخرجك قومك. نعم، جزاك الله عنا خير. نعم صحيح، هذا الشاهد. فضل عائشة رضي الله عنها أرضاه. أنا بقى عايزها منكم بقى. لا، من ده من الحديد ده، ومن شاء موالا هتلاقي حد يأتي بها. نقلت الحديث، ممتاز. نقلت الحديث، ممتاز. نقلت الحديث، ها هو بس شوف لأنه هو مقبل على شاعرية وعلى شاطئ الحب، فأتى بها صحيحة. أنا قعدت أغفل أغفل، هو مش عايز يسكت، أتوهه ما يتوه. فضل خديجة يظهر جيدا في أنها تحكي فضل إيش؟ فضل ضرة من ده. هي كانت تقول ما غيرت من أحد قط مثل ما غيرت من من خديجة، وهي تذكر فضلها في الحديث. هنا أظهر بجلاء فضل من؟ فضل خديجة. كفى أنها أخذته لورق، لو ليس لها فضل إلا أنها تذكر محامده وتقول والله لا يغزيك الله أبدا لكف، وهي تحكي ذلك وأكيد تتقطع. والغيرة، الغيرة لم تمنعها من أن تذكر فضل خديجة. وطبعا لها نظائر، لأن عائشة أيضا لما تكلمت عن زينب، زينب متجحش، قالت وكانت التي تساميني، مع أن الضرب كان شديدا بينهما لما دخلت وضربت الصحفة، والثانية دخلت وقالت يعني قالت إن نسائك يناشدنك العدل في في في في ابنة أبي قحافة، وحتى اشتدت عليها. فقالت فنظرت لنبي سلم فعلمت أنه يرضى أنني إيه أنتصر، فرجعت تنتصر. ومع ذلك قالت وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا من امرأة فيها حدة لكنها ملأت إيه، ملأت الورع. ولذلك قالت أحمي بصري وسمعي يا رسول الله، والله ما أعلم عن أهلك إلا إيه، إلا الخير، إلا الخير. هذا فضل خديجة، ثم هذا فضل عائشة، ثم نقول الفائدة التالية فضله خديجة. خلاص فضل خديجة. الفائدة الثالثة فضله ها ورقة بن نوفل. فضل ورقة بن نوفل. وبهذا نكون قد انتهينا من